وما خلقنا السماء من النار.

والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد إنه أول جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا Oh.